الباب الثامن إقامة الدليل على بطلان قول من زعم أن القرآن يستغنى به عن السنة. هذا مهم جدا، ليس مراد القرآن أن تترك السنة، السنة هي تفسر القرآن، وكما قال عمر أهل السنة هم أعلم الناس بالقرآن. ذكر فيه أولا حديث قال دخل حديث بعضهم في بعض عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال لا ألفي أن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، وفي لفظ يقول لم أجد هذا في كتاب الله، وفي حديث أبي رافع لا أعرف أن الرجل يأتيه الأمر من أمري إما أمرت به وإما نهيت عنه فيقول ماذا ما هذا، عندنا كتاب الله ليس هذا فيه. ورواه مالك عن ابن المنكدر. وعن جابر لعل أحدكم أن يأتيه حديث من حديثه ومتكئ على أريكته فيقول دعونا من هذا ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا، هذا ضلال عظيم، اللي يقول كلام هذا ضلال عظيم. وعن زيد بن حباب عن المقدام بن معدي كرب وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء، وذكر الحمر الإنسية، ثم قال يوشك الرجل يتكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وقال ابن مهدي ألا عس هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكي. ثم ذكر حديث المقدام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ثم ذكر يوشك رجل شبعان على أريكته، يعني هذا من آثار الترف، رد السنة وكثرة الأفكار والآراء. قال متكئ على أريكته يقول عليكم بالقرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه. ثم قال ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع. سيأتي رجل يقول الحمار الأهلي لم نجده في القرآن، إذن هو حلال، مع أن القرآن يحرم عليكم الخبائث وهو من الخبائث. زاد أبو اليمان ولا لقطة مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبه. ثم نوع الطرق في هذا والألفاظ أيضا في حديث أبي هريرة لا أعرف أن أحد منكم متكئ على أريكته يقول أتلو علي قرآنا ما جاءكم عني من خير إلى آخره، لكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عن النبي سعيد عسى رجل يكذبني وهو متكئ ويقول ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أكثرهم اليوم. قال أيوب السختياني إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا حسبنا القرآن فاعلم أنه ضال، هذا معيار دقيق. قال الأوزاعي وذلك أن السنة قاضية على الكتاب ولم يجئ القرآن قاضيا على السنة. الإمام أحمد كره اللفظة هذه قال أوزاعي وغيره، ولكن قال السنة مفسرة ومبينة في القرآن، لأنها في القرآن أنها مفسرة. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن ولعلهم يتفكرون. وقال أبو قلابة إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دع هذا هات كتاب الله فاعلم أنه ضال. وقال يحيى بن أبي كثير هذا مشهور عن يحيى السنة قاضي على الكتاب وليس الكتاب بقاضي على السنة. في بعض المسائل عن أحمد أن كره اللفظ هذا بالذات، وقال المعنى صحيح معنى السلف صحيح، لكن ما نقول قاضي على القرآن، نقول مفسرة أو مبينة. وقال أيوب إذا سمعت أحدهم يقول لا نريد إلا القرآن فذاك حين ترك القرآن، لأنه لو كان صادق القرآن يدل على السنة وما أتاكم الرسول فخذوه. قال الفضل بن زياد سمعت أحمد سئل عن الحديث الذي روي السنة قاضي على القرآن كلام يحيى بن أبي كثير فقال ما أجسر على هذا لكني أقول السنة تفسر القرآن وتبينه، ذكرها أبو إسماعيل في كتابه هذا. وكذلك عن حرب وغيره. وقال مكحول القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. وقال قتادة من قبل أن يقضى إليك وحيه قال يبين لك بيانه أي بالسنة. وقال حسان بن عطية كان جبريل ينزل بالقرآن وينزل بالسنة وينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن ويعلمه السنة كما يعلمه القرآن. وقال إسماعيل بن عبيد الله ينبغي لنا أن نتحفظ ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بمنزلة القرآن. وقال إسماعيل بن أبي أويس كان خالي مالك بن أنس لا يحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، يمكن يتأول هذا الحديث أنه ينزل به جبريل. وقال قتادة لقد كان يستحب ألا تقرأ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. وقال مجاهد فردوه إلى الله ورسول إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد أولو الأمر الذين قال الله فيهم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف الآية، قال أولو الأمر هم العلماء وأهل الفقه. وقال ميمون فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، قال إلى كتاب الله، والرد إلى رسول الله إذا قبض إلى سنته. وقال وكيع إلى رسول الله ما دام حيا فإذا قبض فإلى سنته. وقال محمد بن الحنفية حرف وأيما حرف في القرآن، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سفيان بن عيينة أدب الله رسوله حتى إذا عقل عنه فوض إليه الأمر فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال معتمر بن سليمان سمعت أبي سليمان التيمي يقول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندنا كالتنزيل. قال أبو موسى يعني في الاستعمال تستعمل السنة كما يستعمل كلام الله عز وجل وليست في القراءة في الصلاة وغير ذلك. وقال عبد محمد بن عبد الوهاب قلت لعلي بن عثام رجل يقول ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقه، فقال هذا فاجر أين الفقه وأين الخير إلا فيه؟ سبحان الله. الآن أحمد يقولون ليس بفقيه، محدث فقط، حتى كثير من اللي ترجموا للفقهاء لا يعدونه. ابن عبد البر له الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء، ذكر الثلاثة فقط. ابن جرير كثيرا ما يذكر ابن أحمد في الفقهاء وغيرهم المتأخرين. هنا يقول رجل يقول ليس في حديث رسول الله فقه، قال هذا فاجر، أين الفقه وأين الخير إلا في الحديث. وقال محمد بن عبد الله الحافظ: سمعت أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه يناظر رجلا فقال حدثنا فلان، فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا حدثنا؟ فقال له الشيخ: قم يا كافر، لا يحل لك أن تدخل داري بعد. ثم التفت إلينا فقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري غير هذا، لأن أتى بأمر عظيم. وقال الحميدي: والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أغزو عدتهم من الأتراك، عددهم أي من الأتراك، أي الكفار الأصليين. وقال أحمد بن سنان: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل بدعة نزعت حلاوة الحديث من قلبه. سبحان الله، أمر مشاهد والله. والله أهل الحيل وأهل الأهواء وأهل الأحزاب تنزع حلاوة الحديث من قلوبهم، ما يحبون حدثنا ويبغضون أهل الحديث ويبغضون أهل التوحيد والسنة. وقال حمدان بن سهل: لو كنت قاضيا لحبست كلا الفريقين، رجل يطلب الحديث ولا يطلب الفقه، يعني لا يتفقه فيه، ورجل يطلب الفقه ولا يطلب الحديث. وقال أبو نصر بن سلام البخاري الفقيه: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. سبحان الله، حتى الإسناد يثقل على كثير ممن في قلبه مرض. وقال حسين بن بشر الآدمي أو الآدمي: قال لي يا حسين، يحدث بن حسين بن حرب، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، قال: ما هو بعد الكتاب؟ قلت: السنة. قال: صدقت. كان جبريل يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما يختلف إليه بالكتاب، أي ينزل، يختلف يعني يذهب ويجي. سبحان الله، كيف نزع من القرآن: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. وقال محمد بن إسماعيل الترمذي: كنت أنا وأحمد بن حسن الترمذي عند أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال: قوم سوء. فقام أحمد أبو عبد الله بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، ويكررها ودخل بيته. اللي قال لأهل الحديث هم قوم سوء، قال أحمد زنديق، أي والله إن باطنه إن فاجر، والزنديق الذي يخفي خلاف ما يظهر. وقال الزهري: لا يحب الحديث من الرجال إلا ذكرانها، ولا يكرهه إلا إناثها. وقال الزهري: الحديث ذكر يحبه ذكران الرجال ويبغضه مؤنثوهم أو مخنثوهم. وقال علي بن أبي طالب: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أهناه وأهداه وأتقاه. لا تسيء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، أول شيء في ذهنك أن تظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الظن. وقال ابن عباس: إذا حدثتكم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجدوا تصديقه في كتاب الله أو هو حسن في أخلاق الناس فأنا به كاذب، وحاشا أبو العباس من الكذب. وقال سعيد بن جبير: قل ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث إلا وجدت مصداقه في كتاب الله عز وجل. وكلما زاد علم الرجل والنور اللي أعطاه الله إياه، كلما وجد الأحاديث كلها أصولها موجودة في القرآن، كل الأحاديث. وقال ابن مسعود: يا أيها الناس، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه القرآن وفرض عليه الفرائض وأمره أن يعلم أمته، فبلغ رسالته ونصح لأمته وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون وبين لهم ما يجهلون، فاتبعوه ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال الأوزاعي وأرطأه: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل كذا وكذا فهو الحرام، وهو النهي. النهي عند السلف يقتضي التحريم ويقتضي الفساد أيضا، لكن إن كان متعلق بأصل الشيء العبادة والعقل فساد أصله، وإن كان متعلق بحق المخلوقين وليس بحق الله يقتضي فساد لزومه، على تفصيل عند السلف معروف. وقال الحسن: بينما عمران بن حسين يحدث عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إذ قال له رجل: يا أبا نجيد، حدثنا بالقرآن. فقال له عمران: أرأيت أنت وأصحابك تقرأون القرآن؟ أكنت تحدثنا عن الزكاة في الإبل والذهب والبقر وأصناف المال؟ لكن قد شهدت وغبت أنت. ثم قال له: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة كذا وكذا. فقال الرجل: أحييتني أحياك الله يا أبا نجيد. ثم قال حسن: فما مات الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين. وفي قصة أخرى قال: كنا عند عمران فجعل يحدثنا، فقال الرجل: حدثنا عن كتاب الله. فغضب عمران وقال: إنك أحمق، ذكر الله الزكاة في كتابه، أين في 200 من الدراهم 5 دراهم؟ ذكر الصلاة، أين الظهر 4 والعصر 4 حتى أتى على الصلوات؟ ذكر الطواف في كتابه، أين الطواف بالبيت 7 وبالصفا والمروة 7؟ إنما يحكم ما هنالك ويفسره السنة. وقال عروة بن الزبير: أتى بالحديث الذين أتونا بأن الصلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث، فصدقناهم كما صدقناهم في الصلاة ولم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفنكفر بهذا؟ وهذا كلام طيب. الآن من قال أن الصلاة أربع، العصر والظهر والعشاء والمغرب ثلاث والفجر ثنتين، ونحن ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن جحدنا الحديث قدحنا في أهل الحديث، فنقدح في الصلوات وفي كل أمور الدين. وقال عمران بن حسين: وكانوا يتذاكرون الحديث، فقال الرجل: دعونا من هذا، جئونا بكتاب الله. فقال عمران بن حسين رضي الله عنه: إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصوم مفسر؟ إن هذا القرآن أحكم ذلك والسنة تفسر ذلك. وقال جابر: كان القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حديث الحج. قال: ويبينه لنا كما أمره الله، قال الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، قال رجل لمطرف بن عبد الله بن الشخير: إنا نريد كتاب الله. فقال مطرف: إنا لا نريد بكتاب الله بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بكتاب الله منا، وهم أهل الحديث، الصحابة ومن بعدهم. وقال عبد الله بن مسعود: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لهم يعقوب، كانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمتوشمات والمتفلجات الحسن والمغيرات خلق الله؟ قال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: لقد قرأت القرآن وما بين لوحي المصحف ما وجدت هذا. فقال عبد الله: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قرأ: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة: إني أرى شيئا من هذا الآن على امرأتك. قال: اذهبي فانظري. فدخلت على امرأة عبد الله مسعود ولم ترى شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. قال عبد الله مسعود: أما لو كان شيء من ذلك لم نجامعها، أي قال لم نجتمع معها في البيت. فسره المؤلف. صحيح، والصحابة فيهم شدة في الحق، لو كانت المرأة أصرت على هذه المعصية لم نمكث معها في البيت. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: لقي عبد الله رجلا محرما وعليه ثيابه، قال: انزع عنك هذا. فقال الرجل: أتقرأ علي بهذا آية من كتاب الله؟ قال: نعم. وما أتاكم الرسول فخذوه. فقال الرجل: لقد أكثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جدل، هذا يحدثك بمسعود نفسه. وقال الشافعي رحمه الله: قد سأله الربيع بأي شيء يثبت الخبر؟ قال: إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يترك له حديث أبدا إلا حديث يخالفه حديث، فيذهب إلى أثبت الروايتين، أو يكون أحدهما منسوخا فيعمل بالناسخ، وإن تكافأ ذهب إلى أشبههما بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما سواهما. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغن بنفسه، وإذا كان يروى عن من دونه حديث يخالفه لم ألتفت إليه، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، ولو علم من روي عنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعها إن شاء الله. وقال الطحاوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقضين بينكم ما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. قال: يعني بكتاب الله، والله أعلم حكم الله، وإن كان ليس منصوصا بكتاب الله، لأن إنما قبلنا حكم الله بكتاب الله، لأن الله قال لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه، فإن كل حكم حكمه فهو بكتاب الله، وإن كان ذلك الحكم ليس منصوصا في كتاب الله تعالى. وقال عبيد الله بن محمد بن هارون: سمعت الشافعي بمكة يقول: سلوني عما شئتم وحدثكم من كتاب الله وسنة نبيه. فقال له رجل: يا أبا عبد الله، ما تقول في محرم قتل زنبورا؟ فقال الشافعي: وما آتاكم الرسول فخذوه. وحدثنا عيينة عن ابن عمير عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقد حدثنا سفيان عن مسر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر أنه أمر بقتل الزنبور. قال المؤلف: وقد خرجت معظم هذا الباب مستقصى في باب اتباع السنة من كتاب القواعد. الباب التاسع: باب التغليظ في معارضة الحديث بالرأي. ذكر فيه رحمه الله الحديث الأول ويروى مرفوعا وهو بالموقوف أشبه ولا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله، ثم تعمل بذلك برهة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعمل بذلك برهة بالرأي، فإذا عملوا بالرأي فقد ضلوا. وفي حديث عوف بن مالك: تفترق أمتي على 74 فرقة، أعظمها فتنة على أمة قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أنس بن مالك: من قال بالرأي فقد اتهمني في النبوة، وتصديق ذلك في كتاب الله، وما أتاكم الرسول فخذوه، وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا إليه. وإنما هو كلام حق من قال في الدين بالرأي، فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكمل الدين ولم يأتي به كاملا. وفي لفظ آخر: من تكلم في الدين برأيه فقد اتهمه. وفي لفظ: من قال في ديننا برأيه فاقتلوه. وفي لفظ عن الحسن قال: لما استخلف أبو بكر تكلم بكلام والله ما تكلم به أحد من بعده، فقال: يا أيها الناس إنكم تكلفونني أن أعمل فيكم بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله كان يعصم نبيكم بالوحي، والله لوددت أنكم كفيتموني، فتعاهدوني فإن زغت فقوموني، وإن استقمت فاتبعوني، ولي شيطان يعتريني، فإذا اعتراني فاجتنبوني، أي الغضب، لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم. قال: فتعاهدوني بأنفسكم. فقال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، ما كان يستطيع أن يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة؟ قال الحسن: لا والله ولا يوما واحدا، أي ما كان أحد يطيق أن يعمل كعمله صلى الله عليه وسلم. وعن مسروق قال: كتب عمر بالقضاء فكتبت، يقول مسروق، هذا الكتاب: هذا ما أرى الله عمر. فقال عمر: أمحه واكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما رأى عمر، فإن يكو صوابا فمن الله، وإن يكو خطأ فمن عمر. وعن سعيد بن المسيب قال: قام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الناس فقال: أيها الناس، ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنة، أعيتم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحوا إذا سألهم الناس أن يقولوا لا ندري، فعاندوا السنن برأيهم، فضلوا وأضلوا كثيرا، والذي نفس عمر بيده، ما قبض الله نبيه ولا رفع الوحي عنهم حتى أغناهم عن الرأي، ولو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان أسفل الخف أحق بالمسح من ظاهره، فإياك وإياهم ثم إياك وإياهم. صدق والله الفاروق، هذا هو سبب الأخذ بالرأي، أعيتهم الأحاديث وتفلتت منهم ويستحون أن يقولوا لا ندري فيعاند السنن بالرأي. ثم ذكره بلفظ قريب من هذا، قال: أصحاب الرأي هم أعداء السنة. ثم ذكر أثر علي: ما كنت أحسب إلا أن بطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهره على ظاهرهما. وقال عبد الخير: رأيت علي يمسح على ظهور قدميه ويقول: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهورهما لظننت أن بطونهما أحق. ثم ذكر بعد ذلك حديث سهل بن حنيف قال: مالك بن مغول لما كان يوم صفين وحكم الحكمان، سمعت سهل بن حنيف يقول: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فلقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أبي جندل، ولو نستطيع أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددناه، وأيم الله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا منذ أسلمنا لأمر يفضعنا أسهلت بنا إلى أمر نعرفه إلا هذا الأمر، أي القتال اللي حصل يوم الفتنة، والله ما نسد منه خصما إلا انفتح علينا منه خصم آخر، أي ثغرة أخرى. وذكره بعد ذلك قال عمر: أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي اجتهادا، والله ما آلوا عن الحق، وذلك يوم أبي جندل، والكتاب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، فقال عليه الصلاة والسلام: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: إن قد صدقناك إذن بما تقول، ولكن نكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت عليه، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تراني أرضى وتأبى؟ قال عمر: فرضيت. وقال ابن عباس في قول الله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال ابن عباس: إياكم الرأي، فإن الله رد على الملائكة الرأي، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولم يقل بما رأيت. وقال طاووس: سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه عنهما، قال طاووس: فقلت: ما أدعهما؟ فقال ابن عباس: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وعن أبي سعيد الخدري قال: كان عبد الله بن الزبير يصلي بعد العصر ركعتين، فأتيته وهو إذ ذاك يدعى أمير المؤمنين، فقلت: يا ابن الزبير، ما ركعتاك هاتان اللتان تركع بعد العصر؟ فأخذ بيدي فانطلق بي حتى أقامني على حجرة عائشة، فقال: يا أم المؤمنين، أحدثتيني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين يتجوز فيهما؟ قالت: نعم. قال أبو سعيد: أشهد أن نبي الله نادى مناديه ألا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ورأيت عمر ابن الخطاب يضرب عليهما رؤوس الرجال. فقالت عائشة: نبي الله خير لكم وأعلمكم بالسنة. فقال: إن ذاك كذاك، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ما أمر به، ونحن نفعل ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقه أبي سعيد، والحق معه في هذه المسألة. وعن إبراهيم النخعي أن عمر كان يقول: إنا لا ندع كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، وهي فاطمة بنت قيس لما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها لا نفق لها ولا سكنة، ولكن الحق هنا مع فاطمة لأنها حدثت بحديث، والحديث هذا ثابت عنها وهي أعلم بأمرها، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم لها بذلك. وعن ابن عباس قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله، يعني لا يعرف مصيره، وهذا أمر شديد. وأتى رجل ابن عباس فقال: كيف ترى أصلحك الله؟ قال ابن عباس: إني أخاف أن أتكلم برأي أو برأيي أن تزل قدم بعد ثبوتها. وعن جابر بن زيد أبو الشعثة أن ابن عمر لقيه في الطواف فقال له: يا أبا الشعث، إنك من فقهاء البصرة، فلا تفتي إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت. وقال عبد الله بن مسعود: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون، فهو مجنون، لأنه سيخرج عن الحديث الذي لا يحيط به إلى الرأي. وقال ابن عمر: قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وعن أبي نظرة قال: قرأ أبو سعيد: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فقال أبو سعيد: هذا نبيكم وخيار أمتكم، لو أطاعهم في كثير من الأمر لعنتوا، فكيف بكم اليوم؟ أي أن الرأي إنما يؤدي إلى العنت والضيق والمشقة. وقال ابن مسعود: إياكم ورأيت أرأيت، فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت أرأيت، ولا تقيسوا شيئا بشيء فتزل قدم بعد ثبوتها. وإذا سئل أحدكم عما لا يدري فليقل: لا أعلم، فإنه ثلث العلم. وعن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فلما صعد قال للناس: اجلسوا، وابن مسعود خارج فسمعه من خارج فجلس في مكانه، فقال: تعالى يا عبد الله. وهذا الحديث عند ابن خزيمة في صحيحه والحاكم والبيهقي وغيره، وهو حديث أبو إسرائيل وحديث ابن مسعود هذا. وعن عبد الله بن مسعود قال: ليس عام إلا الذي بعده شر منه، ولا أقول عام خير من عام ولا أمة خير من أمة، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم. وعن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر، فقال ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال له الرجل: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وفي لفظ قال: اجعل أرأيت عند الثريا. وعن ابن عمر في مسألة من المسائل قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة ابن عباس. وعن سليمان بن يسار قال: بين أنا عند ابن عباس دخل علينا أبو سعيد الخدري، فدخل رجل من الصيارفة فقال: يا أبا عباس، ما ترى صرف الذهب وزنا بوزن والورق بالورق بزيادة؟ فقال ابن عباس: ليس بذلك بأس إذا كان يدا بيد. قال أبو سعيد: ليس كذلك، نهى عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن ربا الفضل ولو كان يدا بيد، في هذه المسائل في الذهب وأمثاله والأصناف الستة. فقال ابن عباس: نحن أعلم بهذا منك، إنما كان الربا لنا، أي ربا عمي العباس كما قال في خطبة الوداع. فيقول: نحن كنا نرابي في الجاهلية ونعرف عما نهينا، إنما هو ربا النسيئة. قال أبو سعيد: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن نفسك؟ لا يجمعني وإياك سقف بيت أبدا. وعن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا بمكة والمدينة، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، أي في الحج، فلما رأى ذلك علي أهل بهما بالحج والعمرة، فقال: لبيك بحجة وعمرة. فقال عثمان: تراني أنهى الناس وأنت تفعله؟ فقال: لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. وعن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، أي ورق بورق أو ذهب بذهب، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال معاوية رضي الله عنهم: ما أرى بهذا بأسا. قال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر ذلك له، فكتب عمر إلى معاوية: لا تبع ذلك إلا وزنا بوزن. وهذا عند مالك في الموطأ، وإن كانت القصة مشهورة عن عبادة رضي الله عنهم. قال عمر: إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب. قال سالم: قالت عائشة: لقد طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله بعدما رمى الجمرة وقبل أن يزور، أن يطوف طواف الإفاضة. قال سالم: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، أي من كلام عمر. وعن مروان الأصفر قال: كنت عند سعيد بن جبير جالسا فسأله رجل عن آية من كتاب الله فقال: الله أعلم. قال: قل فيها أصلحك الله برأيك. فقال سعيد بن جبير: أقول في كتاب الله برأيي مرتين أو ثلاثة، ولم يجبه بشيء. قال المؤلف: وقد خرجت نظائر هذا في كتاب الفاروق، له كتاب اسم الفاروق في التوحيد وفي السنة. وعن ربيع بن خثيم قال: ليتقي أحدكم تكذيب الله إياه، أن يقول: قال الله كذا وكذا فيقول الله: كذبت لم أقله، أو يقول: لم يقل الله كذا وكذا فيقول الله: كذبت قد قلته، أي الكلام في الدين بالرأي، يقول: هذا دين الله، هذا أحله الله، هذا حرمه الله، فيكذبه الله عز وجل. وعن مسروق قال: إني أخاف أو أخشى أن أقيس فتزل قدمي. وعن عبادة قال: لا تفتوا برأيكم. وعن عبادة بن نسي قال: لقيت أقواما لا يتشددون تشددكم ولا يسألون مسائلكم، أي لا يتكلفون ولا يتنطعون. قال: وسمعت عبده بن أبي لبابة يقول: رضيت من أهل زماني هذا ألا يسألوني ولا يسألهم، إنما يقول أحدهم: أرأيت أرأيت. وهذا والله هذا الزمان أيضا ينبغي ألا يسألون ولا نسألهم. وعن أبي قلابة قال: كنت في حلقة بالشام فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث الصنعاني، فلما رآه القوم أوسعوا له وقالوا: أبو الأشعث أبو الأشعث. فقلت له لما جلس: حدث أخانا، يعني مسلم بن يسار، يقوله أبو قلابة، حديث عبادة بن الصامت. فقال أبو الأشعث: غزونا مع معاوية رضي الله عنه فغنم الناس غنائم كثيرة، وكان فيما غنموا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا يبيعها في أعطيات الناس، أي بفضة مؤجلة في العطايا، فأسرعوا فيها، فبلغ ذلك عبادة فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن فضل الفضة بالفضة، وفضل الذهب بالذهب، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، إلا سواء بسواء، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فانطلق رجل إلى معاوية فأخبره خبره، فقام معاوية خطيبا فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نصحبه فما نسمعها. فقام عبادة فأعاد الحديث وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الذي كان ذكره، ثم قال: لنحدثن ما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رغم أنف معاوية. وفي لفظ أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، الكفة بالكفة، أي وزنا بوزن، والفضة بالفضة، الكفة بالكفة، حتى ذكر الملح. فقال معاوية: إن هذا لا يقول شيئا. فقال عبادة: أي إن لم نسمع بهذا. قال عبادة: إني والله ما أبالي أن أكون أو لا أكون بأرض أنت بها. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقلت: والله لن أمنعهن. يقول ابن عبد الله بن عمر وهو بلال. قال: فسبه عبد الله بن عمر سبا ما سمعته سبه قط، وقال: تسمعني أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لن أمنعهن. وقال عمر على المنبر: لا تغالوا في صدق النساء، أي في مهور النساء. فقالت امرأة: يا أمير المؤمنين، كتاب الله حقا يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله. وفي ذلك أنها قالت: وإن وآتيتم إحداهن قنطارا، استشهدت بقول الله قنطارا، إذا ثبتت الرواية. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ على يديه من إنائه ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده. فقال قين الأشجعي: فما تصنع بالمهراس يا أبا هريرة؟ والمهراس حجر مستطير منقور عظيم يتوضأ منه الناس، لا يقدر أحد على تحريكه. فقال يعارض الحديث هذا، قال: رأيت لو كان عندي مهراس كيف أفرغه على يدي؟ فقال أبو هريرة: أعوذ بالله من شرك يا قين. وروي عن ابن عباس أنه لما قال أبو هريرة في الوضوء مما مست النار، قال ابن عباس لأبي هريرة: أنا أتوضأ من الحميم، أنا أتوضأ من الدهن، من الودك، أي مما مسته النار، أي شيء مسته النار. فقال أبو هريرة: يا بني أو يا ابن أخي، إذا جاءتك السنة فلا تضرب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال. وعن طارق بن شهاب أن أول من قدم الخطبة قبل الصلاة يوم العيد مروان، فقام إليه رجل فقال له: يا مروان، خالفت السنة. قال مروان: يا رجل، ترك ما هنالك. قال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى الذي عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليفعل، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث في مسلم. وذكر بعد ذلك حديث نفسه، نفس هذا حديث المقبري، قال: اتخذ مروان منبرا فأخرجه يوم العيد، وكان الإمام قبل ذلك إنما يقوم على دكيكين، أي تصغير دكان، وهو مرتفع يسير فقط، فيخطب الناس. فجاء أبو سعيد رضي الله عنه وهو على المنبر فقال: ما هذا يا مروان؟ قال: يا أبا سعيد، إنها ليست ببدعة، إن الناس كثروا فأردت أن أسمعهم موعظة. فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى بدعة فليغيرها. فإن لم يستطع أن يغيرها في الناس فليغيرها في نفسه، وإني لا أستطيع أن أغير أي في الناس، والله لا أصلي خلفك اليوم سجدة، وانصرف. وهكذا الإنكار إذا كان أنك ما تستطيع في نفسك لا تجالس الناس وهم على منكرهم، أما أن تقول أنا أنكر بقلبي وأنت معهم. وقال أبو سعيد قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول الحق إذا رآه أو سمعه. قال الترمذي عقب هذا الحديث: حسن صحيح. وقال عدي بن عدي الكندي قال: قال عليه الصلاة والسلام: ستكون أمور وفتن، فمن شهدها وكرهها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها ورضيها كان كمن شهدها. وهذا عند أبي داود في السنن. وعن أبي هريرة قال: من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنها، ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها. وعن ابن مسعود قال: إنها ستكون أمور، من رضيها كان كمن شهدها، ومن كرهها ممن شهدها كان كمن غاب عنها. وعن أيوب السختياني قال: كنت عند مجاهد وعنده رجل من أهل الكوفة شاب ظريف، فقال رجل من القوم: دعونا من هذه الأحاديث وعليكم بكتاب الله. فقال له الشاب الكوفي: ما تقول في لحم القرد؟ فأفحم الرجل. فقال مجاهد: ليس هو من بهيمة الأنعام، أي لا يؤكل. وعن أم سلمة أراد الكوفي أن يحرج هذا الرجل الذي يقول نترك الأحاديث. وعن أم سلمة أن الزبير خاصم رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته، فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا في مسألة الشراج الحرة هو سقيا الجار قبل جاره، والحديث مشهور في السنن والمسانيد. وعن عبد الله أخبره أمية أنه سأل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن نجد صلاة الحضر في القرآن وصلاة الخوف، فأخبرني عن صلاة السفر فإن لا نجد في القرآن. قال له ابن عمر: يا ابن أخي، أي لا نجد تفصيلها في القرآن. قال: يا ابن أخي، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم شيئا، وإنما نفعل ما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعله. وقال في رواية معمر: إن الله بعث نبيه ونحن أجفى الناس، أي أكثرهم جفاء، فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق: وكان معمر بن راشد يعجب بهذا الحديث، لأن حديث عظيم هذا، كل من قال قل كما قال ابن عمر لهذا الرجل. وقالت أم سلمة إنها كانت تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهي تمتشط: أيها الناس، فقالت لماشطتها: لفي رأسي. قالت: فديتك، إنما يقول أيها الناس. قالت: ويحك، أولسنا من الناس؟ فلفت رأسها وقامت في حجرتها فسمعته يقول: أيها الناس، بينما أنا على حوضي إذ مر بكم زمرا فتفرقت بكم الطرق. وعن مطرف قال ابن عبد الله بن الشخير قال لعمران بن حسين: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الحج المتعة والتمتع، فقال فيها رجل برأيه ما شاء، يقصد اجتهاد عمر رضي الله عنه، وعمر ما أراد تغيير الشريعة وإنما من باب السياسة الشرعية. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث مخرج عند أبي عاصم في السنة، والبيهقي في المدخل، وابن بطة في الإبانة، والحسن بن سفيان، والبغوي في شرح السنة وغيرهم. يقول هنا المؤلف: جوده الأعين، جوده الأعين وهو أحد الرواة، يعني أتابع على أحسن إسناد. وله علتان، ثم ذكر العلة وأتابع بلفظ واحد أنه قال: لن يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جئتكم به. وعن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل أنه كان جالسا وإلى جنبه ابن أخ له فخذف، فنهاه وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنما تكسر السن وتفقع العين. فعاد ابن أخيه فخذف، فقال: حدثتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وتفعلها، لا أكلمك أبدا. وعن سعيد بن جبير أنه حدث بحديث، فقال له رجل من أهل الكوفة: إن الله يقول في كتابه كذا وكذا. فغضب سعيد وقال: ألا أراك تعرض في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله تعالى منك. وقال الأوزاعي: انتبهوا، لأن هذه كلها حجج ينبغي للسني والموحد أن يتلقنها وأن يعرفها، لأن الشياطين واحدة تلقي على ألسنة الناس من الدهر الأول إلى قيام الساعة، فكلما ألقيت عليك من هذه الشبهات وإذا جوابك حاضر كما أجاب الصحابة والسلف. قال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف، وإياك وأراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. أي هذه الظلمات اتركها حتى إذا انجلت الغشاوة وإذا أنت ماسك الطريق المستقيم. وقال الأوزاعي قال بلال بن سعد: ثلاث لا يقبل معهن عمل: الشرك والكفر والرأي. قلت: يا أبا عمرو، ما الرأي؟ قال: تترك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتقول بالرأي. وقال أبو العالية في قول الله تعالى ثم استقاموا قال أخلصوا لله الدين والعمل والدعوة. وعن سفيان أن تصيبهم فتنة قال يطبع على قلوبهم الذين يخالفون عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما قدم أبو سلمة عبد الرحمن البصرة قال أتيته يقولها أبو نظرة أنا والحسن، فقال الحسن أنت الحسن؟ ما كان بالبصرة أحد أحب إلي لقاء منك، وذلك أنه بلغني أنك تفتي برأيك، فلا تفتي برأيك إلا أن تكون سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب منزل. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ينصح الحسن البصري. وعن جابر بن زيد، وهذه تقدمت لما نصحه ابن عمر في الطواف. وعن محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو صاحب كتاب التوحيد، قلت لأحمد بن نصر وحدث بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت له أتأخذ به؟ فقال أترى على وسطي زنارا، أي تراني من أهل الجزية لا أخذ بالحديث؟ لا تقل لخبر النبي صلى الله عليه وسلم أتأخذ به، ولكن قل أصحيح هو ذا أو لا، فإذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت به شئت أم أبيت، يعني كنت مسلما مؤمنا. وعن عصام بن يوسف قال عليكم بالآثار وإياكم الرأي، فإن أصحاب الرأي أعداء السنة، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فإن وإن ورأيت لا يكون علما، هذا ليس بعلم، كل إنسان عنده رأي وعنده فكر وعنده كلام وعنده، لكن العلم هو أن تحفظ الآثار وتفقهها. وقال شريك أثر فيه بعض الضعف أحب إلي من رأيهم، وهكذا كان الإمام أحمد يعمل بالأحاديث اللي فيها ضعف، ليست الأحاديث المكذوبة أو إنما الأحاديث التي فيها ضعف يسير يقدمها على الرأي. وقال عبد الله بن أحمد قلت لأبي رجل وقعت له مسألة وفي البلد رجل من أهل الحديث فيه ضعف وفقيه من أهل الرأي، أيهما يسأل؟ قال لا يسأل أهل الرأي، ضعيف الحديث خير من قوي الرأي، هذه قاعدة، ضعيف الحديث خير من قوي الرأي، لأن الحديث وإن كان ضعيفا يثير من الظن إن هذا هو الحق وهذا هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يثيره الرأي المجرد. وقال سفيان الثوري إنما الدين الآثار، وقال سفيان الثوري ينبغي للرجل أن لا يحك رأسه إلا بأثر، يعني أن يجتهد أن يعمل في كل شيء بأثر، وهذا والله كان طريقة أحمد رحمه الله، من قرأ مسائله في كل يحرص في كل مسألة أن يأتي بأثر. وقال النضر بن شميل السنة حارسة والرأي محروس، السنة هي العليا وهي اللي تحرسك إن شاء الله من السقوط في الباطل. وقال العلاء بن مسيب عن أبيه إنا نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالأثار. وعن ابن سيرين قال كانوا يقولون ما دام على الأثر فهو على الطريق. وعن الزعفراني قال ما على وجه الأرض قوم أفضل من أصحاب هذه المحابر، يعني أهل الحديث، يتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتبونها لكي لا تدرس، أي لكي لا تمحي وتذهب أو لكي لا تدرس. وعن الأعمش قال ما رأيت إبراهيم، يعني النخعي، يقول برأيه في شيء قط. وعن عثمان بن حاضر قال دخلت على ابن عباس فقلت أوصني، قال عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع، واتبع الأمر الأول ولا تبتدع. وعن عبد الله بن مبارك قال يكن الذي تعتمد عليه الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث، أي خذ من فقه العلماء واجتهادهم ما يفسر لك الحديث. وقال نعيم بن حماد سألت ابن المبارك عن حديثين مثبتين يجيئان عن النبي صلى الله عليه وسلم يحل أحدهما ويحرم الآخر، يعني بينهما تعارض في الظاهر، فقال ابن المبارك أؤمن بهما أول شيء وأسلم لهما هذا الثاني، وأختار، أي قال نعيم وأختار من إجماع الصحابة مع أحد قولي النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم أعرف الأول منهما، إذا لم أعرف الناسخ من المنسوخ. وقال محمد بن إسماعيل البخاري قال سمعت محمد بن سلام أو سلام البكندي يقول سمعت وكيعا يقول من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلبه ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة، كالذين يلون الأحاديث الآن حتى يقووا مذهبهم أو مذهب شيوخهم. وقال وكيع، قال وكيع إن أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وإن أهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم، هذه قاعدة سبحان الله العظيم. وقال يحيى بن الفضل البخاري رأيت فيما يرى النائم كأنني في قريتي ببخارى جالس على طريق المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من طريق المدينة راجلا، ومحمد بن إسماعيل البخاري وهو صاحب الصحيح على أثره ينظر، كلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه فيضع قدمه في ذلك المكان الذي رفع منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رؤية حق للبخاري رحمه الله. وقال هنا بسنده عن رجل قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول حضرنا علي بن المديني عشية فخرج علينا، فلما رآنا قد اجتمعنا قال أما أهل التجارة ففي تجاراتهم، وأهل الأسواق في أسواقهم، وأهل اللذات في لذاتهم، وهذه العصابة أهل الحديث تحفظ على المسلمين سننهم وآثارهم. صدق والله بن المديني إنه إن شاء الله من خير الناس عند الله يوم القيامة. وقد دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. وقال أبو زيد المروزي الفقيه: كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: يا أبا زيد، إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت: يا رسول الله، وما كتابك؟ قال: جامع محمد بن إسماعيل. وهذه رؤية حق. وقال أبو الوليد وحدث بحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، فقيل له: ما رأيك؟ قال: ليس لي مع النبي صلى الله عليه وسلم رأي. وهذا هو الصواب، وهذا هو الدين. وعن زيد بن الحباب قال: رأيت سفيان الثوري إذا سئل عن المسائل قال: لا أدري، حتى يظن من رآه ولا يعرفه أنه لا يعلم شيئا. إنما هو الديانة والورع، إذا لم يكن عنده أثر وأحاط بها علما ورسخ فيها لا يتكلم. وقال محمد بن رمح: عددت لمالك 100 مرة قال: لا أدري، في مجلس واحد. وقال ابن أبجر عن أبيه: ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه. لا يتسابقون الفتوى، يخافون من عواقبها وسؤال الله عنها. وقال الأعمش: ما رأيت إبراهيم، يعني النخعي، يقول برأيه في شيء قط، وما رأيته متطوعا قط. يمكن مراده أي في أمام الناس، لأن الأعمش ما يدخل معه في بيت. إبراهيم كان ما يحب الشهرة، وكان إذا كثر عليه قام ويتطوع في بيته ويقرأ القرآن في بيته، وكان لا يقول برأيه، رحمة الله عليه. أولئك الأسلاف. وقال ابن دار: ذكر عبد الرحمن بن مهدي الآثار بالبصرة فأنشأ يقول: دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار. وقال العباس الوزير يقول: حضرت مجلس أبي زرع الرازي إذ دخل شاعر وأنشد البيتين الأولين. وقال مساور الوراق: كنا من الدين قبل اليوم في ساعة حتى بلينا بأصحاب المقاييس. وقال أبو سعيد الحداد: الحديث درج، فاتقي أن تزل، أي فتندق عنقك، والرأي مرج، أي خلط، فاركض فيه حيث شئت من أين ما شئت، إنما هو رأي وفكر. أما الحديث درج، لابد أن تتمسك وتنظر في موضع قدميك وموضع يديك حتى لا تسقط فتندق عنقك. وأما الرأي فإنه لا دين. وقال الشافعي: لا يحل لأحد من أهل الرأي أن يفتي، ولو حل لأحد منهم أن يفتي فلمحمد بن الحسن الشيباني. أي أنه كان، لو كان الدين رأي، هو يقول الشافعي في أثر آخر يقول: ما رأيت أغزر عقلا منه ونحو ذلك. لكن الدين ليس بالرأي، الدين الآثار. وقال يسير بن عمرو: إذا أحلت الحديث على غيرك فقد اكتفيت، إذا ذكرت السند، إلا إذا كنت تعرف أنه كذب فلا يحل أن ترويه. وعن أبي هريرة قال: قال لي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه وإن كان الحديث فيه بقية، قال: إذا أردت أن تمر على الصراط حتى تدخل الجنة فلا تقل في دين الله برأيك حتى لا يتشوه الدين. وقال محمد بن الحسن الصالفي أو الصيرفي أو الصيارفي قال: كنت عند جعفر بن محمد وهو يتغدى، فجاء أبو حنيفة، وقال ابن شبرمة: دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد، فقال لي أبي حنيفة: اتق الله ولا تقس في الدين برأيك، فإن أول من قاس إبليس. كانوا كلهم يشددون النكير على هذا الرجل. وعن الحسن أنه تلا قول الله تعالى عن إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: قاس إبليس وهو أول من قاس. وعن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وعن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، هو قال: كان أهل الجاهلية يعبدون الحجر، فإذا رأوا أحسن منه أخذوه وتركوا الأول. وهكذا أهل الرأي، إذا جاءهم رأي أحسن تركوا دينهم الأول وأخذوا بالدين الجديد. وأما أهل الحديث فدينهم واحد. وعن الشعبي قال: والله لئن أخذتم بالمقاييس لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام. وهذا الذي وقع. وقال الشعبي: لو أدرك الآرائيون النبي صلى الله عليه وسلم لنزل القرآن كله يسألونك يسألونك. وعن الزبرقان قال: نهاني أبو وائل شقيق بن سلمة أن أجالس أصحاب أرأيت. وقال عبد الله بن مسعود: لقد أتى علينا حين وما نسأل وما نحن هناك، وإن الله قدر أن بلغ بي ما ترون، فإذا سئلتم عن شيء فانظروا في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فانظروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تكن فيه سنة نبي الله فما اجتمع عليه المسلمون، فإن لم يكن اجتمع عليه المسلمون فاجتهد رأيك، ولا تقل إني أخاف وإني أخشى، فإن الحلال بين والحرام بين، وبين يدي ذلك مشبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعن أبي حفص في قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، قال: نزلت في علماء السوء يفتون الناس برأيهم. وعن عثمان بن سعيد يقول أبو إسحاق: عن البادغيسي قال أبو إسحاق وهو أبو بكر صاحب حديث وسنة قال حدثنا عنه عثمان بن سعيد أنه يقول وقعت عندنا مسألة فأخذت جامع النعمان أي كتاب فيه مذهب أبي حنيفة فكنت أنظر فيه يبحث عن جواب هذه المسألة قال فغلبني النعاس فأفقت من نعستي وأنا أقرأ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب أي أن الرأي تنطبق عليه هذه الآية هذا جعفر بن إسماعيل البادغيسي وعن عبد العزيز بن رفيع قال سئل عطاء عن شيء فقال لا أدري قيل له ألا تقول برأيك قال إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي أي يكون رأي دين يدان به ويتعبد به سبحان الله العظيم كان القوم أهل ورع وأهل خشية ولذلك رفع الله ذكرهم إلى يومنا وإلى أن تقوم الساعة وقال الشافعي ليس من التابعين أحد أكثر اتباعا للحديث من عطاء بن أبي رباح وعن عطاء قال ليس الدين الرأي ولكنه السمع وعن ابن عباس قال آفة الرأي الهوى وعن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الناس سورة والنجم فقرأها وقرأ السجدة فسجد وسجد الناس كلهم إلا رجلا واحدا كره أن يسجد فرفع ملء كفه حصى أو ترابا ووضع عليه جبهته هذا من الرأي قال فرأيته قتل كافرا بعد ذلك في القليب يوم بدر قال وعن ابن عمر قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين مرتين أو ثلاثا ثم قال والمقصرين أي الذين بادروا وعن عثمان بن عطاء عن أبيه وهو الخراساني قال لقد ولد لي وما أسمع عالما يقول أرى وأرى يعني جاءني أولاد وكبرت وأنا ما أسمع عالم يقول أرى وأرى ولا أسمع متعلما يقول لعالم كيف ترى أما العالم فكان يقول سمعت كذا وكذا والمتعلم إنما كان يقول كيف سمعت أصلحك الله في كذا وكذا إنما كان القوم على السماع يقول كبرت وولد لي وأنا لا أسمع كلمة أرى وما ترى سبحان الله وقال الأوزاعي ما نقمنا على أبي حنيفة أنه يرى كلنا يرى أي كلنا يتفقه ويجتهد حسب ما أداه اجتهاده قال الأوزاعي ولكننا نقمنا عليه أنه يجيئه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخالفه إلى غيره هذا هو اللي يقول سبب شدتنا على أبي حنيفة بل أشد من ذلك ليس يخالف فقط جاء كثير من المسائل يستهزئ بالحديث لما قالوا له ترفع يديك في التكبير قال تريدوني أن أطير ولما قالوا له القرعة قال هذه قمار ولما ذكروا له الإشعار الهدي قال هذه مثلة ولما قالوا له حديث القلتين قال من أصحابي من يبول قلتين وأمثال هذا كثير ومعروف ومن شاء يراجع مثل كتاب التنكيل للمعلمي وغيره وعن عمر بن عبد العزيز قال ما أتاك به الزهري مما رواه فاشدد يديك به وما أتاك به من رأيه فانبذه لما كان الناس ناس حتى الزهري يقول روايته اشدد يديك بها ورأيه لا تبالي وعن الثوري قال دخلت مع سلمة بن كهيل المسجد فرأى حلقة من حلق أصحاب الرأي فقال لي بالنبطية برهير من هابي أي كلمة بالنبطية كأنها استهزاء بهم أو ونحو ذلك ولعل تراجع إن شاء الله وقال صالح بن مسلم لقيت الشعبي في السدة أي سدة المسجد فمشيت معه حتى إذا قاربنا أبواب المسجد نظر إليه في الكوفة فقال يعلم الله لقد بغض إلي هؤلاء هذا المسجد حتى له أبغض إلي من كناس الدار أي مجتمعاتهم وحلقهم فقلت له ومن هؤلاء يا أبا عمرو قال هؤلاء الآرائيون يعني أصحاب الرأي قلت لصالح من في المسجد يومئذ قال الحكم بن عتيبة ونظراؤه يعني الشعبي متقدم فمضينا فلقيه رجل فسأله عن الزرع فأبى أن يجيبه فألح عليه فقال يا أبا عبد الله إنك إن علمت ثم عملت كان أوجب عليك في الحجة وإنك إن عملت قبل أن تعلم كان أيسر عليك ومضينا بخريبات القصر فلقيه رجل فقال يا أبا عمرو ما تقول في رجل يضرب مملوكه قال ما أدري يوم يضرب الشعبي مملوكه فهو حر يقول أنا إن ضربت مملوكي فهو حر لكني لا أدري وهناك ينصح اللي معه وهو صالح بن مسلم يقول إنك إذا علمت كان أوجب في الحج عليك وإذا أنت اجتهدت وعملت وأخذت باجتهاد من سبقك أيسر عليك بمعنى كما قال الحسن البصري دخلنا في هذا الأمر أي في العلم فاغتممنا لكثرة المسؤولية فيه ليس هو تشرف على الناس إنما هو مسؤولية قال وأردنا أن نرجع فازددنا غما لا يجوز إذا علمت العلم أن ترجع عنه هذا مرادهم وعن إسحاق الموصلي عن المعتصم قال إذا نصر الهدى بطل الرأي قال إسحاق ما سمعت بكلمة مثلها إذا نصر الهدى بطل الرأي وعن سعيد المنصور أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عنه شيم فقال له إذا ثبته شيء من الحديث فخذ به. يعني سعيد بن منصور يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عن هشيم بن بشير، فقال له إذا ثبته شيء من الحديث فخذ به، لأن هشيم عنده رسالة وعنده تدليس. قلت له فما تقول في أبي يوسف وأصحابه؟ فقال في المنام عليه الصلاة والسلام لا تكونن منهم في شيء، أي لا تقربهم. وقال أبو جعفر الترمذي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله أنا أخذ برأي أبي حنيفة؟ قال لا. وعن سيار أبي الحكم قال إنكم لتسألوننا سؤال قوم كأنكم ترون أن لا نسأل عما نفتيكم به، أي لا نسأل في الآخرة، فتلحون علينا وتقولون أفتوا برأيكم كأنكم لا تعلمون أن سنسأل عن كل مسألة أمام الله عز وجل. وعن النضر بن شميل قال لم يروي شعبة عن حماد بن أبي سليمان وهو شيخ أبي حنيفة وأول من قال بالإرجاء، لم يروي يعني من أوائلهم، قال لم يروي شعبة عن حماد بن أبي سليمان إلا شيئا لم يجده عند غيره من أصحابه، وكان ابن عون لا يسلم على حماد بن أبي سليمان. وقال ابن المبارك إذا رجعنا إلى خراسان أخرجنا كلام هؤلاء من الكتب، يعني كان كتبه فيها حديث وفيها رأي، فيقول إذا رجعت إلى بلدي إن شاء الله جردت الأحاديث وأخرجت كلام البشر من هذا. وهذه آثار كلها لا تكاد تجدها إلا في هذا الكتاب، سبحان الله العظيم. وعن عامر قال ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنت آخذ من قوله وتارك، حتى لا يكون العلماء أرباب من دون الله كما فعلت اليهود قبلنا. كل واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من قوله وتترك، يصيب ويخطئ، إلا أصحاب البدع تترك وتترك لا تأخذ شيء. أما أصحاب السنة المتثبتين الأثبات من الصحابة ومن بعدهم تأخذ وتترك ما قاله الصحابة الآخرون ومما هو الصواب. وعن هقل بن زياد وهو صاحب الأوزاعي عن الأوزاعي قال ما رأي امرئ في أمر بلغه فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، ولو لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه أصحابه من بعده كانوا أولى فيه بالحق منا، لأن الله أثنى على من بعدهم باتباعهم إياهم فقالوا الذين اتبعوهم بإحسان، فقلتم أنتم لا نعرضها على رأينا نحن في الكتاب، فما وافقه صدقناه وما خالفه تركناه. قال الأوزاعي وتلك غاية كل محدث في الإسلام، رد ما خالف رأيه من السنة، وأول ذلك كما قال هنا رد كلام الصحابة، الاستثقال من فهم الصحابة حتى يجحد السنة كلها ثم يجحد القرآن، وهذا كلام عظيم سبحان الله العظيم. وقال عمر بن عبد العزيز وكتب إلى الناس في خلافته إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحميدي كنا عند الشافعي فأتاه رجل فسأله عن مسألة، فقال الشافعي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كذا وكذا، فقال رجل للشافعي أنت تقول أنت ماذا تقول؟ قال سبحانك سبحانك اللهم، أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أترى على وسطي زنارا؟ أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ سبحان الله، بهذه الخشية بهذا الغضب بهذا الورع بهذه الديانة رفعهم الله عز وجل. وقال الشافعي إذا وجدتم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى أحد. وقال أحمد ما رأيت أتبع للأثر من الشافعي. وقال الشافعي رحمه الله متواضعا قال لولا أصحاب الحديث لكنا نبيع الفول، يعني كنا ما كنا شيء، لولا أصحاب الحديث لكنا نبيع الفول. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال الشافعي كل مسألة تكلمت فيها وصح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي، وهذه حجة على الشافعية، وهم خالفوا حتى في العقائد ليس في الفروع. وقال الربيع سمعت الشافعي روى حديثا فقال له رجل أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ قال متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم أخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب، وأشار بيده على رأسه أو على رؤوسه، أن عقلي قد ذهب أي مجنون، أروي الحديث الصحيح ثم لا أعمل به هذا جنون، هذا تقحم في النار. قال الشافعي وإذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي ذلك وقائل بالحديث، وقد صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم فأنا أقول به. قال الشافعي أفطر الحاجم والمحجوم. وكان الشافعي رحمه الله لما قدم الكوفة ورأى الحديث كثيرة وأهل العراق يكذبون، فقال الإمام أحمد وهذا من تواضع يا أبا عبد الله إذا صح عندك الحديث فأخبرني حتى أعمل به، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا، وأما حديث الحجاز فكان يعرفها، ولذلك لما صحح له أحمد حديث أفطر الحاجم والمحجوم يعمل به. يقول المؤلف صحح هذا الحديث أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وقالوا به من حديث رافع وشداد، واعتمد أحمد وابن خزيمة حديث ثوبان أيضا، أفطر الحاجب والمحجوم، والعلة الله أعلم بها، ما نتكلم في الدين برأينا. وقال إبراهيم بن محمد الكوفي: وكان من الإسلام بمكان، رأيت الشافعي بمكة يفتي الناس، ورأيت أحمد وإسحاق حاضرين يعني بالراهوية، فقال الشافعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ترك عقيل لنا من دار؟ الشافعي كان يقول إن دور مكة تملك، وكان أهل الحديث يقولون، كثير منهم يقولون لا تملك، مسألة قديمة مشهورة بين الحديث. فالشافعي احتج بهذا: هل ترك لنا عقيل من دار؟ فقال إسحاق: حدثنا يزيد عن الحسن، وأخبرنا أبو نعيم وعبده عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنهما لم يكونا يريانه، وعطاء وطاووس لم يكونا يريانه، يعني هذا الرأي. فقال الشافعي لبعض من عرفه: من هذا؟ قالوا: هذا إسحاق بن إبراهيم الحنظري بن راهوية الخراساني. قال الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك، لكنت آمر بعرك أذنيه. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول قال عطاء وقال طاووس وقال الحسن وقال منصور عن إبراهيم، هل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ وهذا تأديب بالغ من المعلم لتلاميذه، ولذلك صار إسحاق بن راهوية بعد ذلك من أشد الناس اتباع الأثر. وقال الشافعي: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: فجزاهم الله خيرا، هم حفظوا لنا الأصل فلهم علينا فضل. أي والله الأصل هو الحديث. وقال داود الأصبهاني: أصحاب الحديث أعظم أجرا من الفقهاء. قال: وذاك أن كدهم هو ضبط الأصول، أن كدهم وجهدهم ولياليهم والسهر والتعب في ضبط الأصول. وقال الشافعي: عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صوابا، عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صوابا. يقول الشافعي وهو من أذكياء العالم ومن أفقه فقهاء المسلمين، يقول: إذا كان الناس يخطئون ويصيبون فأكثر الناس إصابة للحق من الحديث. وقال الإمام أحمد: قال لي الشافعي: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا لي حتى آخذ به. وفي هذا رد على الآن من يصحح ويضعف ولا يعرف طريقة المتقدمين. الشافعي يعرف أن مسألة التصحيح والتضعيف ليست بالسهولة اليوم، ولا الشافعي من أذكياء الدنيا، وإنما هي معرفة للعلل ومعرفة للرجال ومعرفة للأحاديث، يعني تحتاج جهد عظيم ووقت طويل. والشافعي لما أدرك هذا وأدرك هؤلاء في العراق كان قد كبر، ويعلم أنه ليس الأمر بالسهولة التي يفعلونها المتأخرين، فلذلك رجع إلى التقليد وقال لأحمد وأمثاله: إذا صح الحديث أخبروني حتى أعمل به. وهذا لا يضره، مثل الطبيب يعني يبني حكمه على كلام صاحب الإشاعة وصاحب المختبر وصاحب الصيدلية وهو الطبيب. كذلك الفقيه إذا قال الخبراء هذا الحديث صحيح من الأوائل كأحمد وأمثاله يبني عليه الأحكام ولا يضره ذلك. قال الشافعي: العشرة يعني العشرة المبشرين بالجنة أشكال، يعني أنهم أقران مثل بعض، لهم أن يغير بعضهم على بعض، أي لهم أن ينكر بعضهم على بعض أو أن يجتهد بعضهم بخلاف بعض. والمهاجرون الأولون والأنصار أشكال، لهم أن يغير بعضهم على بعض. ومسلمة الفتح أشكال، لهم أن يغير بعضهم على بعض. فإذا ذهب أصحاب محمد فحرام على تابع إلا اتباعهم بإحسان حذوا بحذو. رحمة الله عليه، ما أعظم هذا الكلام. وقال أحمد بن حنبل: سألت الشافعي عن القياس فقال: عند الضرورات. كان الشافعي أحمد يقولون: لا نقيس إلا مثل أكل الميتة للمضطر. ومعنى القياس هذا أن يستنبط العلة ثم يلحق ما لم ينطق به في الحديث بهذا، واستنباط العلة مظنون، ما تدري هذه العلة أو لا، يمكن لله علة أخرى، لكن يقولون ما نلجأ إليه إلا عند الضرورات. أما إذا كانت العلة منصوص عليها في النص أو مجمعا عليها فهذا ليس من القياس في شيء، إنما هو كل المسكوت عنه إلى يوم القيامة داخل في المنطوق به، لأن الله قد نص على العلة هنا. وقال الشافعي: قال: لم أسمع أحدا ينسبه العامة إلى علم أو ينسب نفسه إلى علم يخالف فيما يلي: في أن الله فرض اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه، وأن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من قبلنا وبعدنا قبول الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف في ذلك أن الفرض والواجب قبول الخبر إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله، وافترض الله علينا اتباع نبيه فقال: فلا وربك لا يؤمنون، وفرض علينا اتباع أمره فقال: وما أتاكم الرسول فخذوه، ثم بني على هذا إجماع أهل العلم، أي مستند الكتاب والسنة. وقال قتادة في قول الله تعالى: فلا يكن في صدرك حرج منه، أي شك. وقال أبو ثور: لولا أن من الله علي بالشافعي للقيت الله وأنا ضال، قدم علينا وأنا أظن أن الله لم يعبده أحد بغير مذهب أهل الرأي. قال الشافعي: وضع الله نبيه وأهل دينه موضع الإبانة من كتاب الله، وإبانة ما أراد الله وفرض طاعته، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فليس لمفتن أن يفتي ولا لحاكم أن يحكم حتى يكون عالما بالكتاب والسنة ولا يخالفهما ولا واحدا منهما، وإلا فهو عاصي وحكمه مردود، وإن لم يجدهما منصوصين فالاجتهاد أن يطلبهما. ولذلك نحيا الله بهذا الكلام أبا ثور وأمثاله. وقال الشافعي: لولا المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر، لولا المحابر اللي معها الحديث لخطبت الزنادقة على المنابر، وهم اليوم يختبون على المنابر لضعف أهل الحديث. وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: سئل أحمد عن النظر في الرأي فكرهه ونهى عنه. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قال لي أحمد بن حنبل: لا تنظر في رأي أحد كائنا من كان. وقال حرب بن إسماعيل: قيل لأحمد: رجل نزلت به مسألة فلم يجد من يسأله، أيسأل أهل الرأي؟ قال: لا، لا يسأل أهل الرأي عن شيء البتة. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: لا ينبغي أن يروى عن أصحاب أبي حنيفة شيء البتة. ولا ينبغي تتخذ في الكلام الشديد، ليست في التسهيل، كما قال الله عز وجل: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال عثمان بن سعيد: قال لي أحمد بن حنبل: لا تقربن من رأي أحد البتة. وقال عاصم بن عصمة: كنت عند أبي سليمان الجوزجاني فجاءه كتاب أحمد بن حنبل، ذكر فيه الإمام أحمد للجوزجاني هذا، قال له: لو تركت رواية كتب أبي حنيفة أتيناك فسمعنا كتب عبد الله بن المبارك. كل واحد يتمنى أن يأتيه أحمد، فأحمد يرغب هذا الرجل، يقول: إن تركت كتب أبي حنيفة أتيناك تسمعنا كتب عبد الله بن المبارك، تترك الذي هو أدنى للذي هو خير. وعن عثمان بن سعيد قال: لما قدم أحمد بن حنبل حمص وجه إلى يحيى بن صالح الوحاضي: إنك إن تركت الرأي أتيتك وكتبت عنك. وذلك أن يحيى هذا كان كتب كتب الرأي وكان يذهب مذهبهم، فلذلك لم يأتيه أحمد. وقال بشر الحافي: علامة طاعة الله تسليم أمره بطاعته، وعلامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليم آثاره والعمل على سنته ولا يلتفت إلى غيره. قال المؤلف: هذا باب كبير يدخل فيه علم من علم الدين كثير، قد استقصيت وجوهه في باب اتباع السنة من كتاب القواعد، وبعضه في كتاب مناقب أهل الآثار، فلذلك لم أستقصي في كتاب هذا، لكني لم أجد بدا من الإبانة عن طرف من شدة كراهية خيار السلف وصالح المسلمين من الأمة وصفوة أهل العلم من صدرها والقائمين بنصرة الدين منها معارضة الحديث بالرأي والإضراب عن التسليم الحديث ذهابا إلى تقوية القياس في فروع الدين التي هي مما تحيط بمباني بعضها الأفهام ويشرع في مجاريها العوام، ولا يستغنى في أشياء منها عن النظر في القياس الشرعي والرأي القوي، حذرا منهم على ضعيفه أن يتقوى ومستقيمه أن يتعدى، فقد تحقق والله ما حذروا وتعدى ما قصروا ووقع بالمسلمين سوء ما ذكروا. يقول: لو كان مسألة مسألة اجتهاد فقط وأن الإنسان يرى رأيه ويتقي الله في ذلك لكان لابد من ذلك في بعض الأشياء، لكنهم كانوا يسدون الذرائع حذرا مما وقع الآن. ثم ذكر بعد ذلك الباب العاشر، باب شدة كراهية المصطفى صلى الله عليه وسلم وخيار أمته التعمق في الدين. عن أنس قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الشهر وواصل الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو مد الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إنكم لستم كهيئتي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أي يغنيه الله عن الطعام والشراب بمعرفته والأنس به، وهذا أمر لا يصلون إليه. قال: فلا، فدعوني من هذا. وللأصل أنه أسوة عليه الصلاة والسلام فيما يفعل، إلا ما نبهنا أن لا نتأسى به كالوصال. وعن محمد بن عون الخراساني قال: سألت نافعا مولى بن عمر عن صلاة المسافر فقال: قال ابن عمر: صلاة المسافر ركعتين ومن خالف السنة كفر. وسأل صفوان بن محرز بن عمر عن صلاة السفر فقال: أخشى أن تكذب علي، من خالف السنة كفر. وعن قتادة قال عن صفوان: سئل ابن عمر عن صلاة المسافر فقال: ركعتان ومن خالف السنة كفر. عبد الله بن عمر قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع عمر فلم أرهما يزيدان على الركعتين، وكنا ضلالا فهدانا الله، فبه عليه الصلاة والسلام نقتدي. وعن أنس قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون فيكم قوم يدينون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، نعوذ بالله، وهم الخوارج وأمثالهم. وعن جابر قال: كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب يقوم في خطبته فيحمد الله ويثني عليه بما هو له أهل، ويقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وفي لفظ: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وعن ابن مسعود أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هما اثنتان، الهدي والكلام، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد. وكان عبد الله بن مسعود يخطب يوم الخميس قائما فيقول: أيها الناس، إنما هما اثنان، الهدي والكلام، أصدق الحديث كلام الله، وأحسن هدي هدي محمد، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة ضلالة، لا يتطاول عليكم الأمد ولا يلهيكم الأمل، وكل ما هو آت قريب، والشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. وكان ابن عباس يقول: هدي وكلام، فخير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود: خير الدين الإسلام، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، إنكم اليوم في زمان العمل فيه خير من الهدى أو من كثير من العلم، ولا يأتين عليكم زمان العلم فيه خير من كثير من العمل، ولأن يموت ابن مسعود وأهل بيته أهون عليه من عدتهم من جعلان القاعة، وأحب إليه من أن يدركوا ذلك الزمان. قالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أخاف عليكم إمارة الصبيان. يقول ابن مسعود: لأن يموت وأهل بيته وهم أهون عليه من عددهم من جعلان القاعة، الجعلان جمع جعل، أحب إليه من أن يدركوا ذلك الزمان اللي يكون فيه صرف الأوقات في العلم خير من صرفها في عمل بدون علم. وفي نسخة: الهوى، إنكم اليوم في زمان العمل فيه خير من الهوى، وسيأتي على الناس زمان الهوى فيه خير من العمل، ولأن يموت ابن مسعود وأهل بيته أحب إليه من أن يدركوا ذلك الزمان. وعن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم ذلك اليوم. قال له عليه الصلاة والسلام: وأنا أصبح جنب وأريد الصوم فأغتسل وأصوم ذلك اليوم. فقال له الرجل: إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وعن بلال أنه رأى رجلا يتوضأ فنزع خفيه، فقال له بلال: ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. قال الرجل: أفي الوضوء اعتداء يا بلال؟ قال: نعم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وعلى النصيف، أي العمامة، لأن هذا الرجل خفين موجودة كان يمسح عليها، فنزع الخفين وتكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف أن يلبس ليمسح، ولا يتكلف أن يخلع ليغسل. وعن أبي أمامة قال: خطبنا عليه الصلاة والسلام فقال: طوبى لمن وسعته السنة ولم يعدها إلا بدعة، فيما روي عنه، وإلا السند ضعيف، ولعله عن من دونه عليه الصلاة والسلام. وعن أبي موسى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن، اجتمع فتذاكر في قيام الليل، قال معاذ: لكني أنام ثم أقوم فأقرأ وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال أبو موسى: أنا أتفوقه تفوقا، يعني أقرأ قليلا قليلا في الليل والنهار. قال: فكان معاذ أفضل منه. وعن ابن عمر أنه كان يكره دخول مكة ليلا، وكان إذا قدم مكة لم يدخلها ليلا حتى يصبح، ينزل بذي طوى من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم صنعه. وقال حسن: قليل عمل في سنة خير من كثير في بدعة. وكذلك قال ابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، فإن كل بدعة ضلالة. وفي لفظ: قصد في سنة. وعن ابن عمر أنه رأى رجلا يصلي بعد الفجر وهو يكثر الصلاة، فحصبه ابن عمر بالحصبة ونهاه. فقال له الرجل: أترى الله يعذبني على كثرة الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: صليت إلى جنب عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه، فصعد بشر بن مروان المنبر فرفع يديه رفعا شديدا، قال، يعني في الخطبة، فقال عمارة: ألا قبح الله هاتين اليديتين، أو لعن الله هاتين اليديتين، قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فما يزيد على أن يشير بأصبعيه. وعن أنس قال: من عمل ببدعة خلاه الشيطان والعبادة، وألقى عليه الخشوع والبكاء، أي حتى يصطاد به الناس، وهذا يغتر به أكثر الناس، يقول: انظر إلى عبادة الخشوع والبكاء، وما علم أن الشيطان خلى بينه وبين ذلك. وقال عمران الخزاعي: كنت عند الحسن فأتى رجل فقال: يا أبا سعيد، إن قوما يجتمعون من الليل فيقرؤون ويبكون ويرفعون أصواتهم، فإذا انصرفوا ليس وراء ذلك شيء. قال الحسن: إن من البكاء خدعا كخدع بني يعقوب إذ جاءوا أباهم عشاء يبكون. كيف لو أدرك الحسن هذا الزمان وصياحهم في التراويح وغيرها، ثم إذا خرجوا ليس وراء ذلك شيء. وعن عائشة قالت وقد سألتها معاذة: أتقضي إحدانا الصلاة؟